يا ليت الناس تفهم معنى الحياة، يا ليت الناس تفهم معنى الحياة، عاد يموت العاد يحيا من البداية، يا ليت الناس تفهم معنى الحياة، عاد يموت العاد يحيا من البداية. صعب الحياة اطمنها، مش عايزة غير مدافع، قلبي حجر عايزة ذكر وهو ده اللي نافع، قالوا علينا كتير وكتير واحنا ما نشغلش التفكير، في ناس سعيد وفي ناس تهني ومهما يحصل افضل اغني، في ناس سعيد وفي ناس تهني ومهما يحصل افضل اغني، واذا كان اداء ولا بغني عشان كده مدفعجية، عشان كده مدفعجية.